إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنه قد مضت أيام مباركات قطعتم بها مرحلة من مراحل العمر، من أحسن فيها بالصيام والقيام وفعل الخيرات وترك المنكرات فليحمد الله تعالى، وليواصل الإحسان وليدعو ربه بحسن الختام، ومن أساء فليتب إلى الله وليصلح العمل، ومن خاف أدلج. أيها المسلمون، في دوام الطاعة وامتداد زمانها نعيم للصالحين وقرة عين للمؤمنين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي. فعليكم بكثرة الإنابة والاستغفار وقيام لله بإخلاص في دجى الأسحار. وإن استطعت أخي المؤمن ألا يسبقك إلى الله أحد في بقية شهرك وبقية عمرك فافعل، وافتح صفحة مشرقة مع مولاك، وأسدل الستار على ماض نسيته وأحصاه الله عليك إلا بتوبة واستغفار. فسر في قوافل التائبين، وكن مع المستغفرين بالأسحار، وعاهد نفسك بدوام المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله، وعلى بر والديك وصلة الأرحام، واسع في تطهير مالك من المحرمات والشبهات، واحفظ لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة، وطهر قلبك من الحسد والبغضاء، وغض البصر عن المحرمات، وأقم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعلم أن الثواب في تلاوة القرآن يزيل، من قرأه فله بكل حرف منه حسنة، وهو شافع لصاحبه، فاجعل لتلاوة كتاب الله على لسانك طراوة، ولصوتك منه نداوة، لتظفر بشفيعين في الدار الآخرة، القرآن والصيام. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يشفعان لصاحبهما يوم القيامة فيشفعان فيه. واعلم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحث أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فإن قيام الليل من أفضل الأعمال، ومن أسباب دخول الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي. وكن على يقين بإجابة ربك لك، فارفع يديك وسله في هذه الليالي المباركات، سله ما شئت فالكريم فيها يمنح، والمعطي عظيم، والله خزائنه ملأى، بث إليه شكواك فهو يجير ولا يجار عليه، وارفع إليه لأواك فهو السميع البصير. يا أيها المؤمنون، نسمات آخر الليل مظنة إجابة الدعوات. قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. واحذر أن يكون هذا الوقت وقت لهو وغفلة عندك، واحرص على فضيلة الأسحار بأكلة السحر وبالاستغفار، فإنها ليالي المباركات، ويا حسن حظ من تدارك الأمر قبل فوات الأمان، قبل فوات الأوان، وأكثر من ذكر الرحيم الرحمن، وأناب إلى ربه وثاب إلى رشده، وعلم أن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. وإياك والتسويف بالتوبة، فإن الموت يأتي بغتة، واحذر ضياع الوقت الثمين، فما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والهدي الحكيم، ورزقنا وإياكم التمسك بدين الله القويم. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أصحابه أجمعين، ورحم الله التابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحمدوا ربكم واشكروه على نعمه التي لا تحصى. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن أجل النعم نعمة الإسلام، فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإسلام فقد أنعم الله عليه بالنعمة الكبرى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض قاطبة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والأمن في الأوطان نعمة عظيمة من نعم الله على عباده، ذكر الله بها العباد ليقابلوا تلك النعمة بشكر الله والثناء عليه. أيها الإخوة المؤمنون، نعمة الأمن فيها يعبد العبد ربه ويؤدي واجبه، ويسعى الساعي في كل ما يحقق له سعادته في الدنيا والآخرة. بالأمن تطمئن النفوس وتنشرح الصدور، ويتفرغ العباد لمصالح دينهم ودنياهم. وإننا لنحمد الله على ما أولانا في هذه البلاد من نعمة الأمن، فذلكم من فضل الله علينا، وأعظم أسبابه تحكيم شرع الله المطهر الذي قامت عليه هذه البلاد ولله الحمد، ولا زالت تقوم عليه وتنادي به رغم شراسة الأعداء وتنوع أساليبهم. بلادكم بلاد العقيدة الصافية، بلد ظهرت فيه شعائر الإسلام وحكمت فيه شريعة الإسلام، بلد العلم والتعلم، بلد الخيرات، بلد آوت فئات من المسلمين عاشوا في ظلها في أمن واستقرار وطمأنينة، بلد يفد إليها الحجاج والمعتمرون فيجدون حرما آمنا رعدا سخاء في كل نعمة. بلد هيأ الله له قيادة ترعى شأنه، نسأل الله لها المزيد من التوفيق والهداية والسداد والعون على كل خير. أيها المسلمون، نعم نحن في نعم من الله عظيمة نتحدث بها ونتمتع بها وندعو إلى شكرها، وهذا صنيع يعجب العقلاء ويضيق به ذرعا الحاقدون الكارهون من أصحاب الفكر والأهواء الضالة التي تريد بالأمة كيدا وضررا وفسادا. والواجب على الجميع تقوى الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، فساد الأفكار فساد كبير يجر إلى شر مستطير، وأعداء الأمن يريدون قتل الأبرياء وإشاعة الفوضى وظهور الفتن وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال والخروج على الحكام وغير ذلك من المفاسد العظيمة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول عقيدة السلف، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة تنتظم مصالح الدين والدنيا. لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور الفتن، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في البلاد والبلاد في العباد والبلاد. وتسمعون أيها المسلمون وترون من خالف الهدي النبوي في بعض بلدان المسلمين الأمر الذي لا يخفى على أحد، حمى الله بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وسفهاء الأحلام ومنكرات الأهواء والأعمال، ووفقنا لما يرضيه وأدام علينا نعمه الظاهرة والباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا على النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله بذلك في محكم كتابه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، ووفق أعوانه وإخوانه إلى سبل السلام وإلى ما فيه صالح العباد والبلاد يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم جميعا رحمة على رعاياهم المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأصلح أحوالنا، وأحسن أعمالنا، وأحسن لنا الخاتمة والعاقبة، ونسألك العافية في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى